بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بنتابع الحديث رقم 85، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهينا في لقائنا الماضي عند قولها رضي الله تبارك وتعالى عنها: وكان صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد كل ركعتين من الصلاة، بعد كل ركعتين من الصلاة التحيات. التحيات، والتحية ها هنا بالنصب على المفعولية، على أنها مفعول به. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتشهد عقب كل ركعتين أو في كل ركعتين بقول التحيات لله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذكر سمي بالتحية أو بالتحيات لاشتماله على التحية أو التحيات، والتحيات الثناء الحسن، الثناء الحسن. ويسمى كذلك التشهد أو تشهدا لاشتماله على الشهادتين، لاشتماله على الشهادتين. قالت: وكان يفرش بضم الراء وكسرها، والضم أشهر. وأما الكسر فذكر أبو حفص بن مكي في لحن العوام فقال، يعني العوام يكسرون الراء فيقولون يفرش، فجعل هذا منين؟ فجعل هذا لحنا، واللحن هو الخطأ، اللحن هو الخطأ، فجعل ذلك خطأ من العوام أنهم يكسرون الراء من يفرش فيقولوا إيه؟ يفرش، يفرش. نعم. والصواب ضمها، والصواب ضمها، والمعنى يبسط، يقال فرش الشيء فرشا وفراشا بسطه. قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها: وكان يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. كان يفرش رجله اليسرى، يعني يفرش الرجل اليسرى ويجلس عليها صلى الله عليه وسلم، وينصب رجله اليمنى، وينصب رجله اليمنى. يقال نصب الشيء ينصبه نصبا، نصب الشيء ينصبه نصبا، رفعه وأقامه، رفعه وأقامه. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، أي رفعت وأقيمت حتى كانت شاخصة ماثلة بارزة، حتى كانت شاخصة ماثلة بارزة. ونصب ينصب نصبا، فهو ناصب وهي ناصبة، أعيا وتعب، أعيا وتعب من العناء في العمل، من العناء والمشقة في العمل. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. واضح كده هذا الأمر. فالنصب هنا هو الإيه؟ هو التعب. وفي الحديث الصحيح في وفاة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رب العالمين تبارك وتعالى بشرها في الجنة ببيت من قصب. القصب هي سيقان أو عيدان اللؤلؤ المجوف، ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. والنصب هنا اللي هو الإيه؟ التعب. نعم. ويقال في هذا نصب بمعنى جد في عمله، نصب أي جد في عمله، وذلك لأن الجد في العمل سبيل أيضا إلى الإيه؟ إلى التعب، هو بسبيل إلى التعب. ومن ذلك يقال أنصب في الطاعة، يعني جد في الطاعة، أنصب في الطاعة أي جد في الطاعة. وقال الله تبارك وتعالى: فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، أي جدة في طاعة ربك تبارك وتعالى، أي جدة في طاعة ربك تبارك وتعالى. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع أصابع رجله اليمنى على الأرض ويرفع عقبها مستقبلا بأطراف أصابع رجله أطراف أصابع رجله القبلة، كما أخرج ذلك النسائي في سننه رحمه الله تبارك وتعالى في باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد، فأخرج ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. وهذا حديث قال الألباني حديث صحيح، وهذا ما يسمى بالافتراش، أنه يفترش القدم اليسرى وينصب اليمنى ويثني الأصابع إلى الخارج، مش إلى الداخل للأرض، ولكن يقيمها على الأرض، فتكون الأصابع بتاعة القدم اليمنى متجهة إلى الإيه؟ متجهة إلى القبلة، متجهة إلى القبلة. هذه هي صورة الافتراش، هذه صورة الإيه؟ صورة الافتراش. واضح كده؟ وهذا في الصلاة كلها، هذه الجلسة تكون في الصلاة كلها، يعني في كل جلوس في الصلاة إلا في التشهد الأخير. يعني أي صلاة بنجلس فيها عند السجود، لما نقوم نعتدل من السجود نفترش، في التشهد الأوسط نفترش، إلا في التشهد الأخير، يعني الصلاة اللي فيها تشهدين، التشهد الأول حنفترش، في التشهد الأخير حنتورك كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. فيبقى الافتراش موجود في كل جلوس في الصلاة ما عدا التشهد الأخير، التشهد الثاني. واضح كده؟ نعم. في هذا الأمر مسألة، استدل بهذا الإمام الثوري والإمام أبو حنيفة رحمة الله على الجميع على الافتراش في التشهدين جميعا، لا سيما بعد ذكر أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها في قولها في أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية، فأعقبت التحية بعد كل ركعتين، فاستدل من كده أن الافتراش يكون في كل ركعتين أو في كل ركعات هيعقبها إيه؟ هيعقبها تشهد، فاستدل على ذلك بالافتراش في الصلاة، الصلوات كلها، سواء كان صلاة ركعتين أو أربع ركعات أو ثلاث ركعات، يبقى في كل الأحوال يعمل إيه؟ يفترش في تشهد أوسط، يفترش في التشهد الأخير أيضا إيه؟ يفترش. هذا استدل به من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لأنها بعد ذكرها التحية قالت في التحية عقب كل إيه؟ في كل ركعتين، فجعلت التحيات بعد إيه؟ بعد الركعتين، يبقى يفترش. فاستدلوا على ذلك بالافتراش في إذا أراد التشهد مطلقا. لكن تعقب هذا القول بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان قد ذكر هذا الحديث في حضرة أو بمحضر 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقوه بذلك، وفيه زيادة تفصيل وبيان، لأنه رضي الله تبارك وتعالى عنه فرق بين الجلوس في التشهد الأول وجعل الافتراش في التشهد الأول، وذلك كما في رواية الليث ابن سعد رحمه الله تبارك وتعالى عند الإمام البخاري، وفيها قال أبو حميد: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. أدي اللي بنسميه بقى إيه؟ الافتراش. وفي رواية فليح بن سليمان المدني قال أبو حميد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه. أخرجه الترمذي وأبو داود، وهو حديث صحيح. وجعل رضي الله تبارك وتعالى عنه التورك في التشهد الثاني، جعل التورك في التشهد الثاني، فقال أبو حميد الساعدي: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، ده اللي بنسميه الافتراش. واذا جلس في الركعة الاخرة، يبقى هنا في التشهد الثاني، واذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته. اخرجه البخاري، اخرجه البخاري. ده اللي بنسميه بقى التورك، بنسميه التورك، ان هو هيعمل ايه؟ هيدخل رجله اليسرى تحت ايه؟ تحت منه، يعني كما قال كده تحت منه، ويجلس على مقعدته اليسرى وينصب اليمنى مستقبلا باصابع قدمه اليمنى الايه؟ القبلة. ده اللي بنسميه التورك. فدل على ان التورك هيكون في التشهد الايه؟ في التشهد الثاني. اما في التشهد الاول هيكون ايه؟ الافتراش. في التشهد الاول هيكون الافتراش. وفي رواية عبد الحميد بن جعفر عند الترمذي قال: حتى اذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته اخرج رجله اليسرى وقعد على شقه الايسر ثم سلم، اللي هو برضو الايه؟ التورك. وفي لفظ ابي داود عن عبد الحميد بن جعفر ايضا قال: حتى اذا كانت السجدة التي فيها التسليم اخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الايسر، وقعد متوركا على شقه الايه؟ على شقه الايسر. زاد الامام احمد بن حنبل في هذا الحديث، لان ابو داود يرويه عن الامام احمد في سننه، زاد الامام احمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى قالوا: اي الصحابة العشرة صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. لبدا الحديث دوت ابو حميد السعيدي في ايه؟ في عشرة من الصحابة يقول: انا اعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصف الصلاة هكذا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فصدقه العشرة، صدقه العشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة هذا الأمر إن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه فيه زيادة بيان وزيادة تفصيل، وفيه زيادة لم تأتي عن إيه؟ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكذلك لم تأتي في حديث وائل بن حجر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالأخذ بالزيادة هنا حيكون هو الايه؟ هو الأولى وهو المتعين في هذه المسألة، ويكون بذلك هذا الحديث جامعا لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيبقى الأولى الأخذ بايه؟ بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهو قول الإمام الشافعي وقول الإمام أحمد رحمة الله عليهما، وقال المالكية يتورك فيهما. يبقى المالكية قالوا إيه؟ يتورك في كل تشهد، يعني التشهد الأوسط هيعمل إيه؟ يتورك، والتشهد الأخير برضو إيه؟ يتورك. والصواب ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي لهذا الإيه؟ لهذا التفصيل والبيان الذي قدمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقيل أن الحكمة في ذلك، في هذه المغايرة بين التشهد الأولى التشهد الأوسط والتشهد الأخير، أن ذلك أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات. هذا من هذه، يعني هذه فائدة من هذه الفوائد. وقيل لأن التشهد الأول تعقبه حركة بخلاف الثاني، أن التشهد الأول هيعمل إيه؟ هيقوم منه إلى ركعة ثالثة، لكن التشهد الأخير هيسلم وهيخرج به من الصلاة. فقالوا: ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به، يعني إذا تورك هيعرف أن ده في الركعة الإيه؟ فالركعة الأخيرة. لو كان مفترش هيقول لك ده لسه فاضل إيه؟ فاضل ركعتين، وهكذا. نعم، ده من الحكم التي ذكروها في هذا المقام. استدل الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى بذلك أيضا على أن تشهد صلاة الصبح كالتشهد الأخير من غيره، لعموم قوله في الركعة الأخيرة. يبقى في الركعة الأخيرة يعمل إيه؟ يتورك. يعني معنى كده أن كل تشهد هيعقبه تسليم، سواء كان ركعتين او كان اكثر من ذلك، يبقى يحصل يعمل فيه ايه؟ يتورك، طالما هيعقبه تسليم، هيعقبه تسليم. ده قول للامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في تشهد الايه؟ في تشهد الصبح، انه يتورك فيه ايضا لعموم قوله في الركعة الاخيرة. ومعلوم ان الصبح كم ركعة؟ ركعتين. الصبح ركعتين. نعم. واختلف فيه قول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، لكن الإمام أحمد له أيضا إيه؟ قول موافق للشافعي في هذه المسألة، إلا أن المشهور يبقى المذهب بقى عند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى اختصاص التورك بالصلاة التي يكون فيها تشهدان، يبقى سواء كانت ثلاثية أو رباعية طالما فيها تشهدين يبقى هيعمل إيه؟ يبقى هيتورك في الأخير منهما ويفترش في الأول، ويفترش في الأول، ولا شك أن هذا هو الأظهر جمعا للأدلة. فبكلام الإمام أحمد هذا يبقى هنعمل إيه؟ هنعمل حديث أبي حميد الساعدي وحديث أم عائشة وحديث وائل بن حجر، هيبقى هذا كله إعمالا لجميع الأدلة التي جاءت في هذا الحديث. لكن لو أعملنا التورك فقط أو الافتراش فقط هيبقى أهملنا إيه؟ أهملنا باقي الأحاديث، وخاصة حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي فصل فيه هذا التفصيل. والأخذ بالتفصيل والأخذ بهذه هذا البيان أولى من تركه والأخذ بغيره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يبقى قول الإمام أحمد الأخير يعمل فيه جميع الإيه؟ جميع النصوص أو جميع الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة افتراشه وتوركه وفي صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. فائدة في هذا المقام، يجوز كذلك بين السجدتين أن ينصب قدميه ويقعد على العقبين أحيانا، وهو ما يسمى بالإقعاء، وده اللي يسموه العلماء إقعاء السنة، إقعاء السنة. فجاء في ذلك حديث طاووس قال قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، فقال سنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم وأخرجه كذلك أبو داود في سنن. وعن أبي الزبير أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة. يبقى يفعل إيه؟ أحيانا، أو الذي فعله لا بأس بهذا الفعل، لكن أغلب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إيه؟ يفترش، فلو فعل ذلك أحيانا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. هذا أيضا أخرجه الإمام مسلم وأخرجه أبو داود والإمام الترمذي. قالت وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وفي رواية أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان الأسدي الكوفي صدوق يخطئ، وهو متفق عليه لفظها وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان ينهى عن عقب الشيطان. الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى قيد عقب الشيطان بفتح العين وكسر القاف، قال وهذا هو الصحيح المشهور فيه، هذه هي اللغة اللفظة الصحيحة أو اللغة الصحيحة في ذلك. ولكن قال ابن رسلان سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير البلقيني شيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى وحكي ضم العين مع فتح القاف جمع عقبة، يبقى كان ينهى عن إيه؟ عقب الشيطان، يبقى حكى فيه إيه؟ الضم على أنه جمع إيه؟ جمع عقبة الشيطان، جمع عقبة لوحدها، نعم، بضم العين وسكون القاف. وقد ضعف ذلك القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى. وعقب الشيطان بمعنى عقبة الشيطان التي في الرواية الأولى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فسرها ابن رسلان في شرح السنن قال هي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، يفرش قدميه ويجلس على إيه؟ على عقبيه. وفسرها أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع. وأما تفسيرها بافتراش القدمين والجلوس بالإليتين على العقبين فغلط، لأن هذا كما تقدم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. واضح كده؟ فيبقى الصورة الصحيحة أنه هيعمل إيه؟ هينصب القدمين ويلصق الإليتين بالأرض، وهو جاي يعمل إيه؟ حاطط إيديه أمامه واضحة الصورة، ان هو هيقعد هينصب القدمين بدل ما يقعد بالمقعدة، بدل ما يقعد بالمقعدة بتاعته بالإليا على الكعبين على عقب القدمين، لا هيقوم جاي فتح رجليه ويلصق المقعدة فين؟ بالأرض. هيلصق المقعدة بالأرض وهم جاي حاطط ايه؟ افتح بقى ايوه وحط ايديك قدامك هكذا. هذا هو الامر. لو انت هتلاقي المسألة مشبهة بالايه؟ بهيئة الحيوان تماما في جلسته، مش هذه ايه؟ عقبة الشيطان. وفي جلسة تانية اللي هي جلسة المغضوب عليهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، ان هو ينصب الساقين ماشي كده ويجلس على اليدين ويجعل اليدين ايه؟ خلفه. ايوه دي جلسة المغضوب عليهم ماشي كده. يبقى ننتبه لهذا الامر. اما ان هو ينصب القدمين، ينصب القدمين ويجلس بمقعدته على العقبين على الكعبين، واضح كده؟ فهذا اللي هو ايه؟ الاقعاء الذي ذكره ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وهذا من السنة، وهذا من السنة. فكده بقى وضحت الصورة بين الاثنين. نعم. وأبعد من ذلك كله من فسرها بترك العقبين غير مغسولين في الوضوء. ده بقى قول يعني بعيد شوي أو بعيد جدا، أن هو فسرها أن العقبين ما إيه؟ ما يتغسلوش في إيه؟ في الوضوء. فهذا القول فيه بعد، فيه بعد، والله تعالى أعلى وأعلم. قالت وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه، أي يبسط الرجل ذراعيه. الذراعين تثنية ذراع، وهو يذكر ويؤنث، يذكر ويؤنث، وهو العظم من المرفق إلى الكوع، من المرفق إلى الإيه؟ إلى الكوع. ده الكوع وده الإيه؟ وده المرفق اللي احنا بنعكسه، فبنجعله الايه؟ الكوع كده تجاوزا يعني، لكن لا الكوع اللي هو ما على الابهام اللي هو في حد القطع يعني، ده الكوع. لكن اللي ورا دول العظمين، العظمتين دولت بتوع المرافق، ده المرفقين ماشي كده. نعم. وهو ان يبسط ذراعيه في السجود مفضيا بمرفقيه وكفيه إلى الأرض ولا يرفعهما كما يبسط الكلب والذئب والأسد ذراعيه. لو يفرش كف إيده يبقى على الأرض، والمرفقين اللي هم العظمتين الناتئتين في الذراع من العضد والساعد كده يومين حطتهم برضو على الأرض. ده الافتراش. ويسجد، ده الافتراش الإيه؟ المنهي عنه، ده افتراش السبع. نعم. وهنا لا حاجة لتفسير السبع بالكلب، لأنها صفة مشتركة تعم الكلب وغيره من السباع، وإن كان في بعض الأحاديث جاءت إيه؟ جاء ذكر الإيه؟ جاء ذكر الكلب، لكن هذا الورود في بعض الروايات بلفظ الكلب ليس للتقييد، بل هو للتمثيل والتنبيه بذكر بعض الأنواع. وإلا فالأسد كذلك، النمر كذلك، يعني السبع عامة الذي يفترس بنابه يجلس أو يفترش هذا الافتراش. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. والافتراش افتعال من الفرش والفراش، ولذلك المرأة تسمى فراشا لأن الرجل يفترشها. والسبع هو الحيوان المفترس الذي يفترس يعني بإيه؟ بنابه، له ناب يفترس به. والجمع أسبع وسباع، الجمع أسبع وسباع. ومن العجائب أنه قيل في أمر السبع إنما سمي سبعا لكونه يمكث في بطن أمه سبعة أشهر، وقيل لا تلد الأنثى أكثر من سبعة أولاد، وقيل أيضا لا ينزو الذكر منها على الأنثى إلا بعد سبع سنين من عمره. هذا يعني من العجائب التي قيلت في مسألة السبع. والسنة أن يرفع ذراعيه ويجافي بهما عن جنبيه، اللي هو بنسميه إيه؟ التجنيح أو التفريق. يبقى السنة أنه هو هيضع الكفين على الأرض مضمومتي الأصابع موجهتين إلى القبلة، الأصابع تتجه إلى الإيه؟ إلى القبلة، سواء كان ذلك حذو المنكبين أو حذو الإيه؟ حذو الوجه بمحاذاة الأذنين ماشي كده. ده وردت ودي وردت، وتكون مضمومة وفي اتجاه الايه؟ وفي اتجاه القبلة. ويرفع المرفقين عن الأرض ويجافي بهما عن جنبيه، يوم يجنح كده ماشي كده، يوم ايه يجنح، يسموه التجنيح او التفريج. واضح كده هذا الامر؟ نعم. فعن مالك بن بحينة الاسدي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد فرج بين يديه حتى نرى ابطيه صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق عليه، يبقى حتى يرى ايه ابطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من المبالغة في الايه في التفريج او التجنيح. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضح ابطيه. قال: وكيع يعني بياضهما، يعني يرى بياض ابطي النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سجدت، وده بقى مهم قوي، اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. اخرجه مسلم. وبهذا يتضح المراد من فرش الذراعين المنهي ايه؟ المنهي عنه، اللي هو افتراش الايه؟ افتراش السبع، افتراش السبع. فدي الهيئة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ايه؟ وكان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والظاهر من ذلك انه للوجوب، اللي هو وجوب الايه؟ وجوب التفريج او وجوب التجنيح، يعني واضح كده. الظاهر من ذلك انه للايه؟ انه للوجوب. لكن اخرج ابو داود في سننه ما يدل على الاستحباب. يبقى كده الحافظ ابن حجر هيجيب حديث ابي داود اللي اخرجه في السنن، وبيستدل به على ان المسألة مش للوجوب لكنها ايه؟ للاستحباب. للاستحباب. ايه هذا الحديث؟ هو حديث ابي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: شكى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، للنبي صلى الله عليه وسلم، مشقة السجود عليهم اذا انفرجوا. يبقى اذا سجدوا بهذه الكيفية هيشق عليهم ايه؟ يشق عليهم ذلك، خاصة يعني مع اطالة السجود يشق عليهم ذلك اذا انفرجوا. فقال، اي النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالركب. استعينوا بالايه؟ استعينوا بالركب. ايه الاستعانة بالركب هنا؟ ان هنا هيعمل ايه؟ اذا اعيا يوم يدخل المرفقين تحت ايه؟ تحت بطنه، ويعتمد بالمرفقين على الركبتين. واضحة الصورة؟ واضحة هذه المسألة؟ يعتمد بالمرفقين على الايه؟ على الركبتين. ادي اذا ايه؟ معنى استعينوا بالركب. استعينوا بالركب. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وضعفه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الأرنؤوط كما في مسند أحمد: سنده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان. وكذا أخرجه أبو يعلى وقال حسين سليم أسد: سنده حسن. سنده حسن. الإشكالية هنا في محمد بن عجلان. محمد بن عجلان المدني صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. رغم أن الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل قال عن محمد بن عجلان أن ضعفه يسير. أن ضعفه إيه؟ يسير. والمعنى إن حديث محمد بن عجلان من قبيل الحسن. حديث محمد بن عجلان من قبيل الإيه؟ من قبيل الحسن. لكن إشكالية التضعيف ها هنا جاءت من أن الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى في جامعه قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الليث عن ابن عجلان عن سمي. سمي هذا ثقة مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحارث بن هشام أخو أبا جهل، فهو من مسلمة الفتح. ولو في أول صحيح البخاري على طول حديث الحارث بن هشام في صفة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسمي هذا ثقة متفق عليه، قتله الخوارج رحمه الله تبارك وتعالى. عن أبي صالح سمي، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أدي كده الإيه؟ أدي كده الإسناد. وقد روي هذا الحديث من طريق ابن عيينة. هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة، ورواه غير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يبقى الإشكالية هنا في إيه بقى؟ الإشكالية أن ابن عجلان هنا أكن ابن عجلان وصل الإيه؟ ما أرسله ابن عيينة وغيره. فأكن المسألة الإشكالية كلها إن المحفوظ المرسل. إن المحفوظ المتفق عليه عند العلماء هو إيه؟ مرسل ابن أبي عياش هذا. واضح كده؟ ويبقى محمد ابن عجلان حيتفرد بالوصل. فهل محمد ابن عجلان إذا تفرد التفرد بتاعه دوت مقبول عند أهل العلم ولا لا؟ أدي الكلام، خاصة مع مخالفة إيه بقى؟ من هو أضبط منه وأوثق منه كسفيان بن عيينة وغيره. أدي كلام أهل العلم في هذه المسألة، أدي كلام أهل العلم في هذه المسألة. يبقى المعنى أكن رواية هؤلاء عن أصح من رواية مين؟ أصح من رواية الليث من طريق محمد ابن عجلان، من طريق محمد ابن عجلان. العلامة أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى يقول لماذا؟ إذا كانت المسألة كده طب لماذا يعني؟ إيه المعنى؟ قال هؤلاء الرواة كلهم سفيان بن عيينة وغيره رووا هذا الحديث عن سمي عن النعمان ابن أبي عياش مرسلا، وجاء الليث ابن سعد رواه عن محمد بن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا. فيقول رحمه الله تعالى فهما طريقان مختلفان يؤيد أحدهما الآخر ويعضده. والليث بن سعد ثقة حافظ حجة لا تردد في قبول زيادته، ومن فرض به فالحديث صحيح، ومن فرض به فالحديث صحيح. فأكن العلامة أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى اتكلم على أن زيادة الوصل هنا من مين؟ من الليث. لكن يرد على ذلك بأن الإشكالية مش في الليث، واضح كده؟ لكن الإشكالية في مين؟ في محمد بن عجلان وليس في الليث بن سعد، وليس في الليث بن ابن سعد رحمه الله تبارك وتعالى. لكن يقال أيضا أن ممكن تكون فعلا دي طريق تانية، ماشي كده، يكون رواه سفيان بن عيينة يكون رواه من هذا الطريق مرسلا، واضح كده، عن سمي عن ابن أبي عياش هذا مرسلا. لا مانع أن يكون محمد بن عجلان رواه عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا، لا مانع أبدا، لا مانع أبدا، واضح كده. فيبقى زي ما قال العلامة أحمد شاكر ممكن يكون كم طريق، ممكن يكون طريقين وليس طريقا واحدا، وليس طريقا واحدا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الصنعاني في حاشية العمدة تعقب كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى على أن هذا الحديث يخرج وجوب التجنيح ووجوب رفع المرفقين إلى هذه آخر الصورة التي ذكرناها، يتعقب على إخراج هذه النصوص من الوجوب إلى الاستحباب بحديث محمد بن عجلان عند أبي داود في السنن، واضح كما ذكرنا. فيتعقب الصنعاني في حاشية العمدة ويقول استدلال الحافظ بهذا الحديث على الاستحباب وأنه يصرفه من الوجوب المستفاد من حديث البراء بن عازب، قال وقد يجاب عنه بأن ما استدل به على الاستحباب هو أدل منه على الوجوب. يعني بدل ما يقال أن حديث محمد بن عجلان هذا اللي هو من طريق أبي هريرة يدل على الاستحباب ويخرج حديث البراء بن عازب من الوجوب إلى الاستحباب، لا، ده الأدل من كده أنه يؤكد هذا الوجوب، أن حديث محمد بن عجلان حديث أبي هريرة يؤكد الإيه؟ يؤكد الوجوب، ولا وجه فيه للاستحباب، ولا وجه فيه للاستحباب، يعني لا يخرجه عن الإيه؟ من الوجوب إلى الاستحباب. إيه المعنى؟ قال فإن الترخيص فرع العزيمة. من الكلام هنا إيه؟ دي رخصة، مش كده؟ الرخصة الأصل أنها فرع من الإيه؟ من العزيمة. يبقى العزيمة هي الإيه؟ هي الأصل في هذا المقام. يبقى كأن الوجوب هو الإيه؟ هو الأصل. يبقى الوجوب هو الأصل، وهو مخصوص بحال المشقة، وهو مخصوص بحال الإيه؟ بحال المشقة. طيب إذا لم تكن ثمة مشقة، ما فيش مشقة، يبقى نعمل إيه في هذه الحالة؟ يبقى نقول بالاستحباب ولا نقول بالوجوب؟ يبقى نقول بالوجوب، واضح كده؟ يبقى الأصل في هذه المسألة الإيه؟ الوجوب. فإذا ما شق على المصلي لإطالة الإمام مثلا أو لكونه أطال السجود مثلا، فعندئذ هيحصل إيه بقى؟ إن المشقة هنا تجلب الإيه؟ تجلب التيسير، يبقى له رخصة في أن إيه؟ أن يعتمد أو أن يستعين بركبتيه، بركبتيه. يبقى الأصل هو الإيه؟ الوجوب وليس الإيه؟ وليس الاستحباب، وليس الاستحباب. يبقى على كل قادر على هذا الأمر غير واجد للمشقة، يبقى يجب عليه أن إيه؟ أن يجافي، أن يرفع مرفقيه وأن يجافي ذراعيه عن جنبيه ويجنح، اللي هو التفريج أو التجنيح. واضح كده هذا الأمر؟ يبقى الأصل فيه الإيه؟ الوجوب، الوجوب. فإذا ما شق عليه يبقى عندئذ تأتي الرخصة أو يأتي التيسير. نعم. قال: فلا بد من مسلك صحيح يعم الحكم في جميع الأحوال. يبقى اللي يعم الحكم في جميع الأحوال هو الإيه؟ الوجوب. وتبقى تأتي بعد ذلك عند المشقة يكون الإيه؟ يكون الترخيص أو يكون التيسير. على أن قوله صلى الله عليه وسلم استعينوا بالركب أظهر في تكميل الواجب وعدم الترخيص فيه. يبقى مش الأصل الاستحباب، لكن الأصل هو الإيه؟ الأصل الوجوب، الأصل الوجوب. واضح كده؟ طيب. أيضا الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب فيه نظر. ليه؟ لأن الحديث متكلم فيه من جهة الوصل والإرسال، من جهة الوصل والإيه؟ والإرسال. دي مسألة. المسألة الثانية على فرض صحته لمن صحح هذا الحديث، لمن صحح هذا الحديث، فهو ليس مطلق في الاستعانة بالركب، ولكنه مقيد بوجود المشقة مع التفريج أو التجنيح، والمشقة تقدر بقدرها، فمن لم يشق عليه التفريج لا رخصة له في ترك التفريج. صحيح كده؟ فالظاهر من الأحاديث أن التفريج واجب مع عدم المشقة، فإذا شق جاز عند ذلك الاستعانة بالركب. لكن في هذه المسألة يجب تنبيه، وهو المراعاة. يعني ما يجيش واحد يقول لك لا ده واجب، ونيجي مثلا في صلاة جماعة، كويس، في صلاة جماعة تقوم تجنح بقى وتدخل لي كوعك في عينيا وانا ولازم ولابد تعمل لي إشكالية، لا. يبقى المسألة هتراعى هنا مع إيه؟ مع الأحوال، مع الأحوال. فالمكان فيه سعة وما فيش إشكالية، أو بصلي منفرد يبقى هنا، لكن في ضيق والمسألة كلنا يبقى ما ينفعش، يبقى ما ينفعش هذه الايه؟ هذه الصورة، انها تترتب على ذلك فيها ايه؟ مضايقة الآخرين. واضح كده هذا الأمر؟ يبقى في هذه الصورة لابد من مراعاة الحال، لابد من مراعاة الحال التي يكون فيها المصلي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. مسألة في هذا الأمر أيضا، هل المرأة تجنح أو تفرج عليها يجب عليها التفريج أو التجنيح مثل الرجل تماما أم لا يجب؟ واضح كده؟ أيضا اختلف أهل العلم في هذه المسألة. ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى يقول: خص الفقهاء ما ذكر من مشروعية التفريج بالرجال دون النساء، وقالوا: المرأة تضم بعضها إلى بعض، لأن المقصود منها التصون والتجمع والتستر، وتلك الحال أقرب إلى هذا المقصود، أقرب إلى هذا المقصود. لكن هذا كلام حسن، لكن يتوقف فيه على الدليل. واضح كده؟ يتوقف فيه على الإيه؟ على الدليل. لأن أنا عندي عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا العموم لم يفرق فيه بين الرجال وبين النساء. يبقى علشان أطلع من هذا لابد منين؟ لابد من دليل يخص المرأة أو يفرق بين الرجال وبين النساء في هذه الإيه؟ في هذه الصورة أو في هذه الهيئة. نعم. استدل لذلك بما روى أبو داود في مراسيله، مش في السنن، بما روى أبو داود في المراسيل من طريق يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب المصري أبي رجاء، واسم أبيه سويد، وهو ثقة فقيه وكان يرسل رحمه الله تبارك وتعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين وهما تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. هذا أيضا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، رواه البيهقي أيضا من طريق مين؟ من طريق أبي داود مرسلا في السنن الكبرى، وهذا أصح طريق لهذا الحديث. يبقى أصح طريق له طريق يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو كما بينا أنه إيه؟ مرسل، أنه مرسل. والمرسل هو صورة من صور الإيه؟ من صور الضعيف، لأنه عند العلماء هو منقطع، عند العلماء هو إيه؟ هو منقطع. واضح كده هذا الأمر؟ طيب، جاءت في بعض الآثار الأخرى، فجاء عن الحارث قال قال علي بن أبي طالب إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها، يبقى الضم تلصق الفخذين ببعض بخلاف الرجل، وما تجنحش، تضم إيه؟ تضم الذراعين إلى الجنبين وتجعل بطنها على فخذيها، كل ده من التستر ليها يعني. واضح كده؟ يبقى بتخالف الرجل في هذه المسألة. لكن هذا الأثر عن علي رواه الحارث، وهو الحارث الأعور، والحارث الأعرب الأعور متروك، بل كذبه الشعبي وغيره، يبقى ما فيش برضو كلام. وفي النهاية إن هو موقوف وليس بمرفوع، وليس بمرفوع، لكن الحارث على كل متروك كما قال أهل العلم. روى الإمام البيهقي في هذه الهيئة، روى حديثين لكن ضعيفين لا يحتج بمثلهما. أحدهما حديث عطاء بن العجلاني عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، كان يأمر الرجال أن يتجافوا في سجودهم ويأمر النساء أن ينخفضن في سجودهم. الإشكالية في هذا الحديث في عطاء بن عجلان، هو الحنفي أبو محمد البصري العطار، وهو متروك، بل أطلق عليه يحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيرهما الكذب. يبقى هنا الإسناد هنا إيه؟ إسنادها ذاهب. أدي مسألة. الإسناد الثاني أو الطريق الثاني جاء من حديث أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي عن عمر بن ضر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى، وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كأسطر ما يكون. آفة هذا الإسناد الحكم بن عبد الله أبو مطيع البلخي الخرساني صاحب أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، قال يحيى بن معين ليس بشيء، يعني في الرواية في الحديث ليس بشيء، وقال البخاري ضعيف صاحب رأي، ضعيف صاحب رأي، وقال أحمد لا ينبغي أن يروى عنه شيء، كان يقول أو كان يرى أو كان يتكلم بكلام الجهمية بفناء، يعني بفناء الجنة والنار يعني. نعم. وقال أبو داود تركوا حديثه، تركوا حديثه. وقال ابن عدي هو بين الضعف عمت ما يرويه لا يتابع عليه. يبقى الإسناد كده إيه برضو؟ إسناد ذاهب. نعم. فأصح ما روي في ذلك مرسل يزيد بن أبي حبيب، ولا حجة فيه لإنقطاعه، لا حجة فيه لإنقطاعه. ذهب بعض أهل العلم إلى أن ظاهر الأحاديث عدم التفريق بين الرجل والمرأة في ذلك للعموم، ماشي كده؟ لإيه؟ للعموم، وفيش دليل التخصيص. نعم. وأن الأصل في ذلك تساوي الرجل والمرأة حتى يأتي دليل صريح يعارض ما تقدم، ولا يوجد ما يصلح به إثبات الفرق بين الرجل والمرأة، خصوصا مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا عام لا مخصص له في هذه الإيه؟ في إخراج المرأة من هذه الصورة. وده متوجه جدا، والإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه علق حديث أو أثر أم الدرداء، أم الدرداء الصغرى، عن طريق من طريق مكحول، من طريق إيه؟ مكحول رحمة الله على الجميع، في أنها كانت تجلس كما يجلس الرجل، وكانت فقيها، وكانت فقيها. فاستدل بالإيه هنا؟ استدل هنا بهذا مع العموم، استدل بفعلها المصاحب لإيه؟ للعموم. لكن أم الدرداء هنا تابعية وليست من إيه؟ وليست صحابية، وليست صحابية. فممكن في هذه المسألة يبقى فيه كلام على فعل التابعي أو ما صدر عن الإيه؟ ما صدر عن التابعي. لكن أهل العلم لما يتكلموا في هذه المسألة ينظرون إلى سياق حديث أم من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقالت رضي الله تبارك وتعالى عنها وكان ينهى عن عقبة الشيطان، كان ينهى عن عقبة الشيطان هنا مقيد ولا مطلق؟ فيه إطلاق، يبقى كان ينهى عموما عن عقبة الشيطان. إطلاق النهي هذا يفاد يستفاد منه أن هذا عام تدخل فيه المرأة كما يدخل فيه الرجل ولا لا؟ يدخل فيه هذا وهذا، ماشي كده. طيب لما تيجي تنظر بعد ما قالت وكان ينهى عن عقبة الشيطان، قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه، يبقى أكنها إيه؟ خرجت من العموم إلى الإيه؟ إلى التقييد. لما ذكرت الرجل هنا إيه؟ قيدت ولم إيه؟ ولم تعمم رضي الله تبارك وتعالى عنها. واضح كده هذا الأمر؟ فبدأ بخلاف التقييد المتقدم في عقبة الشيطان. مما واضح هذا، واضح الكلام؟ طيب فهنا العلماء يتكلموا على هذا الأمر، أن يقول لك والله إن إحنا في هذه المسألة إن قوله أو قولها أن يفترش وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه، أليس هذا يدخل تحت مفهوم الصفة؟ يدخل تحت مفهوم الصفة. يعني إيه مثلا؟ زي ما تيجي تقول لي الصغير لا تكليف عليه، ماشي كده، الصغير لا تكليف إيه؟ لا تكليف عليه، ده مفهوم صفة. طيب الكبير يبقى عليه إيه؟ عليه تكليف، وهو يعني صور أو إحدى صور مفهوم المخالفة، إحدى صور مفهوم المخالفة، مفهوم الصفة. فهنا لو كنا أعملنا مفهوم الصفة وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه، ممكن ينزل، ممكن يتنزل هذا الأمر وتبقى المرأة بخلاف ذلك، ممكن واضح كده. وممكن دوت الذي ذهب إليه العلماء في مسألة عدم التجنيح أو عدم التفريق بالنسبة للمرأة، إعمالا للمفهوم ها هنا، إعمالا لمفهوم الصفة في هذه المسألة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. لكن هل يقال إنها مثلا إذا كانت في بيتها أو بعيدة عن مثلا في بيتها أو كده، وده الأصل أنها صلاتها في بيتها، هل فيها التفريج يبقى تفرج وكذا وكذا، مع أمن أنها مش هيظهر شيء مثلا من قدميها أو شيء من هذا القبيل؟ لا شك أن هذا يكون أولى، لا شك أن هذا يكون أولى إعمالا لإيه؟ إعمالا أيضا للعموم. وكأن ممكن تكون الصفة ديت إذا ما خشي عليها أنها إيه؟ تتكشف، ما خش عليه ان يحصل منها اي نوع من الايه، نوع من التكشف. والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. فالمساله فيها برضو ايه، كلام عند اهل العلم. والله تعالى اعلى واعلم. نعم. قالت وكان يختم الصلاه بالتسليم، ختم الشيء يختمه ختما اتمه وبلغ نهايته وفرغ منه. كل ده معنى ايه؟ ختم. وكان يختم الصلاة بالتسليم، أي جعل التسليم ختاما لصلاته للخروج من الصلاة. استدل جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى على تعيين التسليم، يعني على وجوب التسليم وعلى فرضية التسليم للخروج من الصلاة، يعني أن التسليم ركن من أركان الصلاة، التسليم ركن من أركان الصلاة. هذا قول من؟ قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. استدل الجمهور لذلك بحديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الألباني حسن صحيح، وأخرجه الإمام أحمد، وقال الأرنؤوط إسناده حسن. هذا الحديث أيضا له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي وعند ابن ماجه، هو حديث صحيح، وهو حديث صحيح بنفس هذا السياق أو بنفس هذا اللفظ. هنا العلماء لما قالوا يختتم وتحليلها التسليم، قال أهل العلم الإضافة تقتضي الحصر، الإضافة هنا تقتضي وتحليلها التسليم تقتضي الإيه؟ تقتضي الحصر. بل فالمعنى فكأنه قال جميع تحليلها التسليم، جميع تحليلها التسليم، زي ما قال إيه؟ جميع تحريمها الإيه؟ التكبير. يبقى كذلك التحليل او التحلل منها او الخروج منها لابد ان يكون بالايه؟ بالتسليم. اي ان حصلت صحة تحليل الصلاة في التسليم لا تحليل لها غيره. يبقى لا يخرج من الصلاة الا بايه؟ الا بالتسليم. لا يخرج من الصلاة الا بالتسليم. قال ابن العربي رحمه الله تعالى: قوله تحليلها التسليم يقتضي حصر الخروج عن الصلاة على التسليم دون غيره من سائر الافعال والاقوال المناقضة للصلاة. ده كلام مين؟ ده بيتكلم كده بيرد على ابي حنيفة رحمه الله. لانه ذكره بالالف، ولانه ذكره بالالف واللام، ذكر التسليم هنا بالايه؟ محلى بالايه؟ بالالف واللام، الذي هو باب شأنه التعريف كالإضافة، شأنه التعريف كالإضافة، وحقيقة الألف واللام إيجاب الحكم لما ذكر. يبقى استدل كده على أنها إيه؟ على أن التسليم هنا إيه؟ واجب، نعم، ونفيه عما لم يذكر، وسلبه منه، وعبر عنه بعضهم بأنه الحصر، اللي هو الكلام اللي قدمناه. أيضا استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته في سجود السهو فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ماشي كده؟ أدي حديث. استدلوا أيضا بحديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا في سجود السهو، فقال صلى الله عليه وسلم: فليتحرى الذي يرى أنه صواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم إيه؟ يسلم. وده مشعر بالإيه؟ مشعر بالفرضية، صحيح كده؟ هذا مشعر بالفرضية، أخرجه النسائي وابن ماجه والإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين، وفيهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم من كل صلاة حتى التي يسهو فيها، مع ما تقدم أن هذا يدل على الإيه؟ أو يشعر بإيه؟ بفرضية أو بركنية التسليم. أضف إلى ذلك مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم قط ترك ذلك ولو مرة، لم يأتي أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإيه؟ ترك التسليم ولو مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك العموم في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ماشي كده؟ أما أبو حنيفة رحمه الله فيرى أن التسليم اختيار، يرى أن التسليم إيه؟ اختيار، وليس السلام من الصلاة فرضا. السلام ليس إيه؟ ليس بفرض في الصلاة، بل إنه يرى الخروج من الصلاة، الخروج من الصلاة يتم بكل فعل أو قول يضاد الصلاة، حتى لو أحدث، حتى لو إيه؟ حتى لو أحدث بعد إيه؟ إتمام الصلاة وقبل إيه؟ وقبل التسليم صحت صلاته عند أبي حنيفة. واضح كده؟ فإذا قعد مقدار التشهد، إذا قعد مقدار التشهد وأحدث أو تكلم أو قام إلى آخر هذه الأمور، فقد تمت صلاته عند إيه؟ عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة. واستدل له برواية عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له التشهد، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فعلمني التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لحد كده انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله، قال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله: فإذا قلت ذلك، ده عبد الله بن مسعود بيعلم علقمة، فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك، فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإذا شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. السياق ده سياق الدارقطني رحمه الله تعالى، هذا السياق سياق الإيه؟ سياق الدارقطني. وأنا جبت سياق الدارقطني عشان مسألة إيه؟ قال عبد الله، لأنها إيه؟ تفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام مين؟ من كلام عبد الله بن مسعود. الإشكالية إيه بقى؟ الإشكالية إن بعض الروايات عند مثلا عند أبي داود، عند الإمام أحمد، جاءت المسألة هنا إيه؟ واحدة بدون قول قال عبد الله هذا. فالبعض كده حيظنها انها ايه تمام الحديث ماشي كده. فلذلك قال بعض اهل العلم ان هذه اللفظة الاخيرة ديت اللي احنا ذكرناها اذا قضيت صلاتك او قضيت ما عليك من الصلاة، اذا قلت هذا يعني فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فجعلوها مدرجة، جعلوها ايه مدرجة ماشي كده. يبقى ده مدرج ايه، مدرج ادرج في الحديث يعني ادخل في الحديث ليس من اصله ماشي كده. طيب ادي دي مسألة. الامام الالباني رحمه الله تبارك وتعالى في السنن عندما ذكر هذا ومعها هذه اللفظة حكم عليه بالشذوذ، عليكم السلام، ان هذا ايه، ان هذا بهذا اللفظ ايه يكون شاذا، هذه الزيادة زيادة ايه، زيادة شاذة، زيادة ايه، زيادة شاذة. تفصيل هذه المسألة ان الامام الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى كما في سننه وكما في العلل للامام الدارقطني قال الصحيح ان قوله اذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك انه من كلام ابن مسعود، انه من كلام مين، من كلام ابن مسعود رحمه الله تبارك وتعالى. الامام البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى في الخلافيات له، الخلافيات للامام البيهقي، قال انه كالشاذ من قول عبد الله، انه كالشاذ من قول عبد الله، وانما جعله كالشاذ لان اكثر اصحاب الحسن ابن الحر لم يذكروا هذه الزيادة لا من قول ابن مسعود مفصولة من الحديث ولا مدرجة في اخره، ما جابوش ايه، ما جابوش الكلام ده خالص، لم يذكروا في الحديث، وانما رواه بهذه الزيادة عبد الرحمن بن ثابت عن الحسن بن الحر فجعلها من قول ابن مسعود، فجعلها من قول ابن مسعود، وزهير بن معاوية عن الحسن، يعني في رواية زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر فأدرجها في آخر الحديث في قول أكثر الرواة عنه، ورواها شبابة، شبابة ابن سوار عنه، عن زهير هذا مفصولة كما ذكر الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ عشان كده احنا جبنا سياق الايه، سياق الايه، سياق الدارقطني. يبقى هذه القولة او هذا الكلام موقوف على من، على ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبالتالي لا حجة لهم فيما ذهبوا اليه اعتمادا على هذا الايه، على هذا الحديث او على هذا الكلام. شبابة ابن صوار هو الفزاري ابو عمرو المدائني خرساني الاصل، يقال كان اسمه مروان ثقة حافظ الا انه رمي بالارجاء، متفق عليه. وزهير هو زهير بن معاوية ابن حديج ابو خيثمة الجعفي، ماشي كده، نعم، الكوفي نزيل الجزيرة ثقة ثبت الا ان سماعه من ابي اسحاق السبيعي كان باخره وهو من الطبقة السابعة، متفق عليه. فجعل هذا الكلام من كلام مين، من الكلام ابن مسعود موقوفا عليه، وهذا القول اشبه بالصواب ممن جعله مدرجا، ممن جعله ايه مدرجا من مسألة الادراج. وذكر ابن حبان ان قوله في اخر الحديث فاذا قضيت قضيت صلاتك انما هو قبل ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ادرجه زهير في الخبر. يبقى فين الحجية اللي ليهم في هذا الكلام، فين الدليل اللي يحتج به، لا دليل لهم في هذه المسألة. ايضا احتجوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته، الاعرابي الذي اساء في الصلاة، فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه ليه التسليم، لم يذكر له التسليم. طيب الجواب عن ذلك ان واجبات الصلاة ليست منحصرة في حديث المسيء صلاته، واضح كده، زي بالضبط لما تيجي في حديث ضمام ابن ثعلبة او في الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الاسلام، مش كده، عن اركان الـ الـ الـ الاسلام، وبعد ان ذكر انه النبي صلى الله عليه وسلم اركان الاسلام هل علي غيرهن، قال لا الا ان تتطوع، فقال الذي بعثك بالحق لا انقص ولا ايه ولا ازيد. هل هي الاسلام كله او امور الاسلام كلها في هذه الامور المذكورة في هذا الحديث فقط، ولا في امور، ولا في واجبات اخر وفرائض اخر غير هذا؟ لا شك ان هذا، فكذلك هذا الامر. فاذا كان حديث المسيء صلاته اكتزئ فيه او جاءت فيه بعض الاركان أو بعض الواجبات ولم تأتي فيه واجبات أخرى، فنأخذ الواجبات الأخرى من الإيه؟ من الأحاديث التي تأتي من غير هذا الحديث أو من غير هذا الطريق، وبكده تكتمل صورة الواجبات المنوطة بأحكام الصلاة أو التي تأتي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجبات كلها ليست منحصرة في حديث المسيء صلاته، فالمعروف عند أهل العلم أن كل ما ذكر في ذلك التعليم واجب ولا عكس، فكل ما دل عليه دليل يستفاد منه وجوب حكم من الأحكام المتعلقة من الصلاة بصيغة الأمر أو نحوه فأنه يزاد على إيه؟ يزاد على ما في حديث المسيء صلاته. وضحت كده المسألة؟ يبقى دوت بيان لهذا الأمر ولا حجة لهم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه إيه؟ لم يعلمه للمسيء صلاته. واضح كده؟ طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل في لقائنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.